هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نبوية عبد ربه صابر المقيمة بجوار نقطة الشرطة القديمة أنشاص الرمل مركز بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: أنا واحدة على قد حالي يا حضرات، عندي 48 سنة لكن الهموم خلتني بقيت زي اللي عدى 70 سنة. كنت متجوزة وعندي ابن، لكن حصلت مشاكل وتم الطلاق، أخدت ابني وعشت في بيت أمي. هو اسمه بيت لكن في الحقيقة هو مش بيت ولا حاجة، ملوش سقف ولا فيه مية ولا صرف صحي ولا أي حاجة. في البرد ده مش قادرين نعيش حضرات، بنتكوم أنا وابني وأمي اللي عندها 82 سنة، بنتكوم في أي جنب علشان ندفي بعض، حتى الهدوم مفيش. ربنا وحده اللي يعلم احنا عايشين ازاي. ولما تقدمت لوزارة التضامن الاجتماعي علشان يعملولي معاش قالولي: شوف يا ست نبوية، احنا درسنا حالتك كويس قوي وشكلنا لجان عامة ولجان فرعية وبعتنا مندوبين واخصائيين درسوا على الطبيعة، وطلعنا بنتيجة خلاصتها انكم لا تستحقوا صرف معاش. ليه بقى؟ لانكم بتمتلكوا 12 ايراد بتزرعوهم وبيدروا عليكم دخل وقدره 273 جنيه شهريا. الكام ايراد دول ما بيجيبوش الكلام ده، لان تكلفة زراعتهم بقت غالية قوي، وحتى لو بيجيبوا المبلغ اللي بتقول عليه حضرتك اللي هو 273 جنيه، هيعملوا ايه في الظروف والاسعار اللي احنا عايشين فيها دي؟ والله عندك حق. نهايته احنا هندرس حالتكم تاني وجايز نلاقي لكم اي طريقة نساعدكم بيها. وبعد مدة قرر البهوات في التضامن الاجتماعي انهم يساعدونا 50 جنيه كل شهر يا حضرات، يعني بقى كده دخلنا في الشهر 323 جنيه، يعني تقريبا 10 جنيه و75 قرش في اليوم. بقى ده اسمه كلام يا عالم؟ ده اسمه كلام؟ ده احنا املنا نعمل سقف لبيتنا وندخل فيه المية والصرف، واملنا يبقى عندنا شوية فرش، املنا نعيش يا عالم. هي دي شكوتنا يا معالي محافظ الشرقية، فهل يا ترى هنلاقي حد يسمعنا ويساعدنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.